بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي له الأحكام الكبرى والصغرى، وله تعليقات مليحة في الفقه، المتوفى سنة 600 هجري. والإمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صاحب عمدة الأحكام، كتاب المشهور، إمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور جماعيلي المقدسي. والإمام الفقيه عبد الحليم بن فخر الدين الخطيب الحراني له كتاب الذخيرة في الفقه، سلك فيها مسلك الجدل والمناقشة بالدليل، متوفى سنة 603 هجري. والإمام الفقيه محمد بن عبد الله بن حسين السامري بضم الميم وفتحها كما في اللواب نسبة إلى سر من رأى، صاحب المستوعب والفروق في الفقه والبستان في الفرائض، المتوفى نسبتين سر من رأى والبستان في الفرائض، المتوفى سنة 1600 هجري. والإمام الزاهد الورع يحيى بن يحيى الأزجي صاحب نهاية المطلع، قال إنه أزجي أزجي. والإمام الزاهد الورع يحيى بن يحيى الأزجي صاحب نهاية المطلب في العلم المذهب، استمده من المجرد للقاضي أبي يعلى والفصول لابن عقيل، المتوفى سنة 1600 هجري. والإمام الفقيه المفسر أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الضرير له اليد الطولة في الفقه وأصوله والتفسير، وهو صاحب التفسير المشهور، وله كتاب إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن، المتوفى سنة 1600 هجري. نعم، وكتابه مطبوع، إملاء ما من به الرحمن مطبوع، يعني ربما أنا ما أدري طابع مفردة، لكن مطبوع مع حاشية الجمل على الجلالين، مطبوع بهامش حاشية الجمل على الجلالين. والإمام الفقيه الصالح الزاهد محمد بن خلف بن راجح المقدسي أخذ عن ابن المني، وهو هو والموفق وأبو عمر، المتوفى سنة 1800 هجري. والإمام المجتهد علامة الحنابلة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالح صاحب المغني والكافي والمقنع، وله الروضة في الأصول، المتوفى سنة 2600 هجري. والموفق معروف أنه من أئمة مذهب الإمام أحمد، يعني ممن لهم الفضل في مذهب الإمام أحمد، فهو صاحب مؤلفات، ولو لم يقل له إلا المغني لكفى، لو لم يقل له إلا المغني فكفى لكفى، يعني هذا الكتاب في الواقع صنفه وجعله فقها مقارنا من المذاهب الأربعة. وقد ذكرنا فيما سبق أن الموفق رحمه الله صنف أربعة كتب في الفقه، صنف كتاب العمدة في الفقه على قول واحد، ويصدر الباب غالبا بذكر دليل، الدليل ثم يذكر المستعين، وهو على قول واحد. ثم المقنع، كتاب الثاني المقنع، والمقنع يمتاز عن الدليل، يمتاز عن العمدة، احنا قلنا العمدة ولا الدليل؟ العمدة يمتاز عن العمدة بذكر الأقوال، يذكر القولين والوجهين، الغالب أنه لا يزيد على القولين، سواء كان روايتين أم وجهين، وقد جرده عن الدليل، لكن العمدة يمتاز بذكر الأدلة. الثالث الكافي، والكافي يمتاز بذكر الأقوال، سواء كانت ثلاثة أم أربعة، يعني يذكر ثلاثة أقوال أربعة أقوال، سواء كانت أوجه أم روايات، ويذكر أيضا الأدلة. والرابع المغني، ويذكر فيه الروايات والأوجه وأقوال الأئمة. إذن عندنا العمدة اقتصر فيه على قول واحد، والمقنع ذكر فيه قولين، والكافي ذكر فيه قولين وأكثر، وزاد على المقنع ماذا؟ ذكر الأدلة، ولكنه لا يخرج عن مذهب الإمام أحمد. والرابع كتاب المغني، ووافقه مقارنة، وله أيضا الروضة، روضة الناظر، ولهذا قال الصاصري رحمه الله يمتدح الموفق، يمتدح مذهب الإمام أحمد لما ذكر الموفق، قال: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي، تدل على المنطوق أو دلالة إلى آخره. وهو من الموفق على اسمه موفق، لأنه رحمه الله كتبه كلها انتشرت، يعني قرأنا فيما سبق عدة كتب، لكن الغالب أن بعض العلماء تجد أن يشتهر كتاب له كتاب أو كتابان أو ما أشبه ذلك، ولكن الموفق جميع ما كتبه رحمه الله كله متداول بين الناس، وهذا يدل على حسن نيته وقصده، يعني كون الكتاب ينتشر ويتداول وينتفع الناس به دليل على حسن القصد والنية. ولذلك يعني انظر في هذه المسألة، انظر مثلا كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله كيف انتشر، لا يمكن أن تجد مسجدا يخلو منه ولا بيتا يخلو منه أيضا. وكذلك أيضا مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، وهذا يدلك على ماذا؟ على حسن النية والقصد. تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أيضا، هذا يدل على حسن النية والقصد. نعم، ما وش الأخبار؟ ها؟ ما هي؟ المغني والكافي؟ لا، كلها مفيدة حقيقة، لكن طالب أنت إذا أردت أن تبحث في الخلاف، يعني يبحث مسائل، مسألة مثل تبحث مسألة أقوال العلماء لا يمكن أن تستغني. ولهذا قال بعض العلماء وأظنه العز بن عبد السلام: لم تطب نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني، لم تطب نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني. وكتاب عظيم، كتاب عظيم. نعم، يعني كيف يعني في ذلك الوقت، ذلك الوقت يعني لم تكن الكتب مطبوعة ولم أقول تكون يعني متوفرة، ومع ذلك يذكر الأقوال والأدلة. وأعجب منه أيضا صاحب الإنصاف إذا ذكر المقنع رواية أو وجه يقول قوله ولا يصح كذا، يصح كذا فيه هذا المذهب جزم به فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعني يمكن 15 كتاب. والرواية الثانية لا يجوز، جزم به فلان فلان فلان وفلان، وقيل كذا وقيل كذا، يذكر يعني من الكتب اللي ترجع إليها، يعني يرجع إليها في غالب المسائل أكثر من 150 كتاب، يعني 150 كتاب في ذلك الوقت كثيرة. هذا يدلك على أن الله عز وجل أعطاهم بركة في الوقت. هذا المرداوي صح، يعني أنت تخيل أنه إذا جمس عنده الكتب كل مسألة يفتش الكتب، كل مسألة يفتح كتاب يقول وهل يجوز استقبال القبلة واستدبارها في روايتان أو ثلاث روايات، إحداهما يجوز جزم به في المغني وكذا وفلان وفلان، لا بد ينظر في هذا. وأحيانا يقول تنبيه، ذكر فلان في كتابي مظاهره كذا وكذا، يعني إذا لم يكن مثلا كلامه صريح، ويعني تعجب أنه كيف ويجلس المسألة كيف عنده الكتب هذه يفتش كل مسألة جميع الكتب هذه. والآن الناس يعني انظر كمبيوتر وبحث، يعني في برامج وبحث وكتب، ومع ذلك ما في إنتاج. والإمام بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن صاحب كتاب العدة شرح عمدة الفقه، وله شرح على المقنع المتوفى سنة 24600 هجري. نعم، العدة شرح عمدة مطبوع، شرح عمدة الفقه للموفق رحمه الله. نعم. والإمام الحسين بن المبارك بن محمد صاحب البلغة في الفقه، وهو غير بلغة الحراني، المتوفى سنة 31600 هجري. والإمام الحافظ المحدث الفقيه محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السندي المقدسي الشهير بالضياء صاحب المختارة في الحديث، وله تعليق وحواشي على المقنع والكافي، المتوفى سنة 43600 هجري. نعم، وكتابه المختارة مطبوع، حققه فيما أظن الشيخ عبد الملك بن جهيز حفظه الله. والإمام الفقيه يوسف بن الخليل ابن قراجة ابن عبد الله محدث الشام وفقيهها، تخرج بالحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي وغيره، وأخذ عنه بالنقطة وابن النجار والضياء المقدسي والجعبري المتوفى سنة 48 و600 هجري. والإمام المحدث الفقيه مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن محمد بن تيمية الحراني، له المنتقى في الأحكام والمحرر في الفقه، وله شرح على الهداية بقى مسودة، وله مسودة في أصول الفقه زاد فيها ولده عبد الحليم وحفيده شيخ الإسلام المتوفى سنة 52 و600 هجري. نعم، هذا مجد الدين أبو البركات، مجد الدين أبو البركات يسمونه المجد، جزم به المجد أو قال المجد، يريدون من جد شيخ الإسلام رحمه الله، جد شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، مجد الدين أبو البركات عبد السلام، شف مجد الدين أبو البركات إلى الآن ما جسم كل هذا القاه عبد السلام، لأنه هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ولذلك يقال إن عبد الحليم أبو شيخ الإسلام إنه إيش بين قمر بين شمسين، قمر بين شمسين، لأنه هو عبد الحليم ليس كالمجد في العلم، ليس كأبيه يعني عبد السلام، والمجد أيضا ليس كشيخ الإسلام في العلم، له كتاب المنتقى في الحديث وهو مطبوع في مجلدين ثم طبع في أكثر، والمحرر في الفقه أيضا هو طبع في مجلدين وعليه حواشي لابن مفلح رحمه الله صاحب الفروع النكت السنية، وهي حواشي النكت، كتاب النكت هذا كتاب من نافع جدا بالنسبة لطالب العلم، كتاب نافع جدا ينبغي لطالب العلم أن يقرأه. لماذا؟ نقول لأن فيه مناقشات يعني الأقوال يناقشها ويرد عليها ويضع الاحتمالات، فمن فوائده أنه يفتح الآفاق، يعني يفتح الذهن بالنسبة لطالب العلم. إيش المحرر؟ النكت، النكت كتاب المحرر، النكت المفلح صاحب الفروع زميل شيخ الإسلام، طبع الآن في 3 مجلدات، حققه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وفقه الله، في 3 مجلدات، كان أول في مجلدين، ولكنه لم يتمه، يعني النكت هذه أولا أنها ليست على كل عبارات الكتاب، على بعض العبارات، وثانيا أن فيه الطهارة أول الصلاة، ثم فيه انقطاع إلى البيوع، ثم البيوع إلى يعني شيء من البيوع ثم ينقطع ثم إلى القضاء، فيحتمل أو كما قال بعضهم أنه لم يوجد، يعني أنه فقد، يعني بقيته مفقود، وهذا هو الموجود، ويحتمل أنه لم يعلق إلا على هذه المواضع فقط، يحتمل أنه لم يعلق إلا على هذه المواضع فقط، وهذا فيه احتمال، وإن كان احتمال الثاني أقرب أنه لم يعلق إلا على هذه المواضع، لأنه يعني بحث عن يعني وجد عدة نسخ الكتاب بهذه الصفة، وهذا يدلك على ماذا؟ على أنه لم يعلق إلا على هذه المواضع، ربما أنه كان مثلا يدرس هذا الكتاب ويعلق ولم يعلق إلا على مثل هذا. طيب، له المحرر في الفقه وشرح الهداية، الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، يقول بقي مسودة، وله مسودة في أصول الفقه مطبوعة، كتاب مجلد المسودة في أصول الفقه، المسودة يقال لآل تيمية، يعني هذه المسودة فيها كلام للمجد جد شيخ الإسلام، وفيها كلام لعبد الحليم أبو شيخ الإسلام، وفيها كلام الشيخ الإسلام، ولهذا يقال المسودة لآل تيمية. نعم. والأديب اللغوي والشاعر المفلق يحيى بن والمجد رحمه الله، يقولون كان يفتي، كان رحمه الله يرى أن طلاق 3 واحدة، ولكن كان يفتي به سرا، كان يفتي به سرا خوفا من ماذا؟ من الفتنة، خوفا من الفتنة، بخلاف شيخ الإسلام رحمه الله فصرح به، ولكنه أوذي بسبب ذلك، حصل إيذاء وعداء بالنسبة له، بل بعضهم نسأل الله العافية وصمه ووصفه بأنه ضال مبتدع. ومن أعجب ما رأيت كلام الصاوي، الصاوي على تفسير الجلالين، الصاوي له حاشية على الجلالين، والصاوي معروف أنه صوفي ومن الصوفية، له حاشية على تفسير الجلالين، وهي أيضا حتى حاشيته ليست بذاك، لأن غالبها مأخوذ من حاشية الجمل، شيخ سليمان الجمل 4 مجلدات. يقول لما وصل قوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال يعني من جمع وقال وبه تعرف أن ما ذهب إليه المبتدع الضال تقي الدين بن تيمية كذا وكذا، وصار يسبه ويشتمه، يسبه ويشتمه. يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الأنصاري الصرصري الزريراني في نظم الخرقي في 2476 بيتا، المتوفى سنة 56 و600 هجري. نعم، هذا النظم الصرصري اللي ذكرنا قبل قليل شيئا من والإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر الغساني الحوراني اختصر المغني في 2 سماه التهذيب، وله كتاب النهاية مختصر الهداية متوفى سنة 56 و600 هجري. والإمام الفقيه يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو محمد له كتاب المذهب الأحمد لمذهب الإمام أحمد متوفى سنة 56 و600 هجري، وهذا مطبوع كتاب لكنه ليس محرما. يعني الكتب التي تمر بك يعني بعضها فيها تحرير وبعضها مجرد نقل، لأن من عادة الفقهاء رحمه الله أن بعضهم ينقل من بعض، ولذلك صاحب شرح الإقناع وشرح المنتهى أدلتهم إذا نقلوا المسألة أو استدلال المذهب ينقلون من المغني، ولذلك لو أخطأ المغني في النسبة إذا قال لحديث أبي هريرة كذا وكذا رواه الترمذي وهو في مسلم يخطئ مثله، لأن لا يرجعون الأصول، لا يرجعون، هو حينما رحمه الله يعني الموفق قد يكون معذورا لكنهم هم ليسوا معذورين. ولذلك يعني أدلة الحنابلة كلها موجودة في كتاب المنتقى، الغالب أنها في كتاب المنتقى للمجد، لأن يعني المجد تميز عن غيره من كتب الأحاديث بأنه يذكر الأحاديث ويذكر أيضا الآثار، يذكر الآثار، وميزة أخرى أيضا يستنبط أحكام. فغالب أدلة الحنابلة موجودة في ماذا؟ في المنتقى. ولذلك تراجمه إذا ترجمة لها مغزى ولها معنى، ولذلك يعقب في نهاية الباب قال وفيه دليل على كذا أو فيه وهذه الحديث تدل على كذا وما أشبه ذلك. نعم، موجود، اختصره أيضا بعض أظن في المدينة، ما أدري والله، واحد من المشايخ في المدينة نسيت، اختصره في 2، لكن ما لا تستفيد حقيقة اختصار المغني، لأنك يعني إذا اختصرت المغني تحدث الأدلة وتحدث بس المسائل، تذكر المسائل، إذا كنت تريد المسائل فما في شرح المنتهى ما في الروض من المسائل أكثر مما في المغني، إذا كنت تريد المسائل يعني كشاف القناع، يعني لا يوجد مسألة في مذهب الحنابلة إلا موجودة فيه إلا ما ندر، يعني يندر أن تكون هناك مسألة في مذهب الإمام أحمد ليست في ماذا؟ كشاف القناع. ولكن إذا أردت أن تعرف مسألة يعني مسألة ما قول الحنابلة فيها ولم تجدها في المغني ولم تجدها في الشرح، اللهم إلا أن يكون تكلم عليها من بعده، يعني مسألة حدثت بعده تكلموا عنها أهل الحواشي، وإلى الغالب أن المسائل موجودة في كشاف القناع، ولذلك هو جمع فأوعى. ولذلك قلنا فيما تقدم إن كتب معتمدة في المذاهب هي ما كتبه ماذا المتأخرون، ما كتبه المتأخرون هي العمدة في المذاهب، لأنهم نقحوا المذهب واستقر المذهب على ما هو عليه. ومثل المغني، مثل كشاف القناع، حاشية ابن عبدين أيضا تعتبر مكنسة مذهب أبي حنيفة، يعني يندر أن تجد قولا في مذهب أبي حنيفة ليس موجودا في حاشية ابن عبدين، ولكنه مجرد من أدلة، ما في أدلة إطلاقا، إطلاقا ما في أدلة. والإمام الفقيه المفسر عبد الرزاق بن رزق الله ابن أبي بكر ابن خلف الرسعي بالعين المهملة نسبة إلى رأس عين له شرح حافل على الخراق ممزوج به يقع في مجلدين، وله رموز الكنوز في التفسير سلك فيه مسلكا لم يسبق إليه، متوفى سنة 660 هجري. والإمام الفقيه فخر الدين محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني صاحب كتاب البلغة في الفقه والترغيب والتلخيص وشرح الهداية لابن الخطاب، وهو ابن عم مجد الدين متوفى سنة 662 هجري. نعم. والإمام والبلغة مطبوعة طبع في مجلد. له رموز الكنوز في التفسير سلك مسلكا، يعني ربما أنه أتى برموز، أو لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، عن تصوره، وتصوره فرع عن مشاهدته. والإمام العلامة محمد بن تميم الحراني الفقيه صاحب المختصر المشهور وصل فيه إلى كتاب الزكاة المتوفى سنة 760 هجري. مختصر بن تميم معروف، هذا محمد بن تميم الحراني صاحب المختصر، لو كتاب اسم مختصر بن تميم، محقق حققه بعض الإخوان الدكتور علي القصير وفقه الله في 3 مجلدات، طبع أخيرا قبل أشهر، حقق في 3 مجلدات، سمى مختصر ابن تميم. والإمام الفقيه الأصولي يحيى ابن أبي منصور ابن أبي الفتح ابن رافع الحراني الشهير بابن الصيرفي أحد مشايخ شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل عنه صاحب الفروع كثيرا من المسائل المحررة، المتوفى سنة 78-600 هجري. والإمام الفقيه الأصولي عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر الحربي البغدادي له شرح الحربي، الحربي إذا قال حرب نسبة إلى باب حرب حلة في بغداد، وليس حربي يعني قبيلة حرب المعروفة الآن. أنا أخل تعتبر ابناخي ولا شيء. إذن مر علينا في إبراهيم الحربي من كتب المسائل يقول نسبة إلى باب حرب مكان في بغداد. والإمام الشارح فقيه الشام رئيس قضاته عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدام المقدسي ثم الصالحي صاحب شرح المقنع استمده من كتاب المغني لعمه الموفق المتوفى سنة 82-600 هجري. نعم. ويسمى الشرح الكبير، سمى الشرح الكبير، ويسمى في بعض النسخ الهادي، ويسمى الشافي. هذا هو شرح المقنع، لكنه اشتهر بالشرح الكبير لابن أبي عمر ابن أخت الشيخ ابن أخت الموفق، ابن أخي الموفق، يقول من كتاب المغني لعمه الموفق ابن أخي الموفق، فالموفق عم له، يقال إنه استأذن منه أن يجعل شرحه للخرقي شرحا للمقنع. ميزة هذا يتميز عن المغني بميزتين، الميزة الأولى أن ترتيبه على ترتيب المتأخرين، يعني الترتيب يختلف. فمثلا في المغني إذا أردت مسألة مثلا في البيوع أو مسألة في هذا تحتاج لابد من الفهارس، لأن الخرقي رحمه الله ترتيبه يختلف، لكن الشرح الكبير ترتيبه كترتيب زاد المستقنع تماما، لأن شرح على المقنع والمقنع وزاد المستقنع مختصر من المقنع. فالبحث فيه يعني إذا أردت تبحث في مسألة من مسألة تنظر مثل ماذا قال المغني وما أشبه ذلك، فبإمكانك أن ترجع للشرح الكبير في المضان الموجودة. ثانيا أنه زاد شيئا من الروايات والأوجه، زاد بعض الأقوال وبعض الأوجه وبعض الأدلة، لكنها أشياء يسيرة. لكن الميزة الأولى هي ماذا؟ هي الحقيقة التي تستحق الذكر، وهي أن ترتيبه متوافق مع كتب المتأخرين. والإمام عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم شهاب الدين والد شيخ الإسلام بن تيمية المتوفى سنة 82-600 هجري. نعم تفضل. الميزة الأولى الترتيب، أن ترتيبه أنه شرح للمقنع، شرح المقنع، فالبحث فيه سهل لأنه مثل المتأخرين. والميزة الثانية زيادة، زاد بعض الأشياء، زاد بعض الأقوال يعني الأقوال من روايات وأوجه أدلة، لكنها يسيرة يسيرة. والغريب الغريب يعني أنهم فيما سبق أول طبع ما طبع طبع المغني والشرح الكبير جميعا، لأن كتاب واحد يعني تتعجب طبعة المغني والشرح الكبير، وضع الشرح المغني فوق والشرح الكبير تحت، والكتاب هو هو حسبون شرح له ها لا لا بس يعني زمن الأخير يعني أو هي أول طبعة بالنسبة للمغني هو الشرح الكبير، لكن أقول يعني إذا كان الكتاب هو هو ما فيه اختلاف اللهم لا في الترتيب، فكان الأنسب أن يطبع هذا على حدة وهذا على حدة. ولذلك يعني شيخنا رحمه الله كان يعني يقول يتعجب من هذا، يقول عجيب أنهم فعلوا كذا، ولذلك عن له رحمه الله واقترح وحصل الحمد لله أن يوضع الشرح الكبير والإنصاف، شرح الكبير والإنصاف والمقنع، لأن كتاب واحد كتاب واحد. الإنصاف على ماذا؟ الإنصاف شرح للمقنع، إنصاف شرح للمقنع، إنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وضع يعني يشرح عبارات المقنع ويبين، لكنه ليس مجرد من الأدلة، لا يذكر أدلة ولا تعليلات. والشرح الكبير شرح لماذا؟ ها؟ والشرح الكبير شرح للمقنع. فلذلك اقترح رحمه الله أن يوضع المقنع فوق متن، ويوضع تحته الشرح الكبير، ويوضع تحته الإنصاف. لماذا؟ قال لأجل أن من أراد أن ينظر في خلاف في المذهب ينظر الإنصاف، ومن أراد أن ينظر الخلاف في المذاهب الأربعة ينظر الشرح الكبير، لأنه يعني كالمغني تماما. فكان تراوده الفكرة. وذات يوم رحمه الله يعني طلب مني أن أكتب نموذج، أن أعمل نموذجا يعني كيف سيكون الكتاب. فكتبت نحو 10 صفحات، وضعت المقنع وتحته الإنصاف الشرح الكبير وتحته الإنصاف، بحيث أنها تكون عبارات متوافقة، وفي صعوبة يعني شوية بالنسبة تركيب العبارة، لكن تلفيق يعني سويت 10 صفحات وأعطيتها إياه رحمه الله. فاقترح على الدكتور عبد الله التركي أن يطبع الكتاب، أن يتولى تحقيق الكتاب وإخراجه. ثم أيضا من توفيق الله عز وجل أنهم كانوا مرة عند الملك فهد رحمه الله، فاقترح أن يتولى طبع الكتاب، وفعلا حصل الحمد لله. وذلك ذكر مذكور في مقدمة المؤلف أن الكتاب الإنصاف والشرح الكبير أنه من فكرة الشيخ محمد المعتمر رحمه الله. طبع في 32 مجلد. لا ما ليس لي ولا للشيخ. كتاب المقنع للموفق، الشرح الكبير لابن أبي عمر، والإنصاف للمرداوي. لكن فكرة الكتاب هو هذه، فهمت الآن؟ إذا رحمه الله الفكرة منه، يقول يعني بمناسبة ذكر المغني والشرح الكبير كان يتعجب، يقول يعني كيف أنهم طبعوا المغني والشرح الكبير مع أن كتاب واحد، كتاب واحد ما في فرق. نعم صحيح أن الشرح الكبير ترتيبه لتجلد المستقنع، والمغني ترتيبه يختلف، لكن مهما كان المضمون واحد، ولا سيما أنه حينما طبعوه والمطابع فيها شح، والورق فيه الشح، والكتب أيضا شحيحة. فلذلك اقترح هذا الاقتراح، والحمد لله أنه وفق إلى من يختمه طبع الكتاب. يقول الذي شجعه أن الدكتور عبدالله التركي كان قد أخرج المغني، كان يعني حينما اقترح هذا الاقتراح كان قد أخرج المغني، قال ما دمت أخرجت المغني والعبارات يعني متقاربة فزكى الله خير وصف، فسعوا والحمد لله. والإمام علامة عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم الضرير البصري صاحب كتاب الحاويين في الفقه وأصوله، متوفى سنة 84 و600 هجري. نعم حاويين، حاوي الصغير والحاوي الكبير، حاوي الكبير وحاوي الصغير. نعم. والإمام مطبوع أيضا مطبوع. والإمام أبو عبد الله نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني صاحب كتاب الرعايتين الكبرى والصغرى، سلك فيهما مسلك المجتهد ونصب الخلاف وأطلق الروايات المتوفى سنة 95-600 هجري. نعم، وطبعت الرعاية الصغرى طبعت، ولكن والكبرى لم تطبع، أظنها فيها نقص، فيها نقص، يعني أنا عندي مخطوطة لكنها فيها نقص. نعم، لكن صاحب الفروع رحمه الله المفلح أثنى عليهما شرا، يعني قال إن كتاب الرعاية الصغرى والكبرى إنهما ليس بمحررين، لم يحررهما المؤلف، يعني إنه يطلق يذكر روايات ربما لا تكون رواية، فالكتاب وإن جمع ما جمع من الروايات والأقوال لكنه ليس محررا. ذكر ذلك المفلح رحمه الله في الفروع في باب في كتاب الزكاة لما ذكر مسألة خلافية، وقال في الرعاية، ثم قال في الرعاية كذا وكذا، ثم عقب وقال إن هذا إنه عذره أن الكتاب لم ينقح ولم يحرر ولم والإمام الفقيه شيخ الحنابلة في وقته منجى بضم الميم منجى بضم الميم وتشديد الجيم بن عثمان بن أسعد بن منجى القنوجي له الممتع على المقنع. طيب، ومطبوع طبيعة حقق فندق الشيخ دكتور عبد الملك بن دهيش. والإمام المتوفى سنة 95-600 هجري. والإمام العلامة الفقيه الملقب بالناظم محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي له نظم المقنع 16,000 بيت، وهو مطبوع في مجلدين، وله كتاب مجمع البحرين شرح على المقنع، وله نظم الآداب كبرى وصغرى، وله الفرائد تبلغ 5,000 بيت، وله نظم المفردات كلها على روي الدال المتوفى سنة 99-600 هجري. نعم، العلامة الإمام العلامة الفقيه الملقب بالناظم له ابن عبد القوي رحمه الله له نظم المقنع، نظم المقنع في 16,000 بيت، مطبوع في مجلدين، طبع في مجلدين، وله كتاب، نعم، طبع في مجلدين، واختصر هذا النظم، اختصره الشيخ بن معمر في مجلد واحد، اختصره في مجلد واحد، ولكن الحقيقة لا يغني عن ماذا؟ عن الأصل. وله أيضا منظومة الأداب، ابن عبد القوي له منظومة الأداب، وهذه المنظومة أخذها من نظمه، وحينما نظم المقنع يذكر أشياء أبيات أداب، فأخذ ما يتعلق بالأداب من نظمه الأصلي وزاد عليها بعض الشيء. فمثلا في باب الاستنجاء يذكر مثل آداب دخول الخلاء وما أشبه ذلك، فأخذ أبياتا التي لا تتعلق بها أحكام فقهية خالصة وإنما هي آداب، أخذها وجعل تحت عنوان فصل في آداب قضاء الحاجة والغسل والوضوء ونحو ذلك. إذن نقول هو كتاب الآن نظم المقنع 16,000 بيت طبع في مجلدين، وله منظومة الآداب، له منظومة الآداب، أخذ أبياتها أو غالب أبياتها مأخوذ من نظمه، ولكن زاد عليها بعض الشيء وقدم وأخر. والغالب أنه يبدأ أبوابه إن كان الباب فيه ترغيب يذكر، يعني ترغيبا بالأبي يرغب، يعني في الوضوء يرغب في الوضوء، في الصلاة يرغب في الصلاة، ويثني على الصلاة، يعني يذكر فضائلها ونحو ذلك. إذا كان ترهيب أو محرمات يذكر، مثل في باب الربا، قباب الربا، فإياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك بنو هدي، إياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك بنو هدي. يقول وله مجمع البحرين شرح على المقنع، وله نظم الآداب كبرى وصغرى، والفرائد، لكن الكبرى والصغرى الموجود ما يدرى هل هو الكبرى أو الصغرى، والآداب هذا كتاب الآداب لها شروح شرحها الحجاوي رحمه الله له شرح عليها، والسفاريني أيضا له شرح مطبوع، شرح السفاريني مطبوع في مجلدين، وشرح الحجاوي مطبوع في مجلد. طلعتم عليه شيخ السفاريني اسمه ها غذاء الألباب. نعم غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. نعم وهو يتميز عن شرح الحجاوي بأنه أتى بما ذكر الحجاوي زيادة. نعم يقول والفرائد تبلغ 5000 بيت وله نظم المفردات كلها على روي الدال. نعم لكنها المفردات المشهورة المفردات للعمري نظم مفردات مثل المحمد. والإمام الفقيه المحدث النحوي اللغوي محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل الباعلي له المطلع على أبواب المقنع المتوفى سنة 979 هجري. نعم والمطلع طبع مرفقا مع المبدع مبدع لابن مفلح المؤرخ ليس ابن مفلح صاحب الفروع. يقول ابن مفلح المؤرخ طبع المبدع المطلع على أبواب المقنع وهو شرح لألفاظ المقنع فضل المقنع مثل يقول باب الآنية الآنية جمع إناء وكذا يذكر كتاب الوضوء بفتح الواو من الوضاء ألفاظ يشرح الألفاظ له المطلع على أبواب المقنع. قلت إنه طبع مع ملحق يعني مجلد مع المبدع وطبع طبعة مستقلة موجود يعني هو مثل الكتاب النووي تحرير ألفاظ التنبيه ونحو. والإمام الفقيه الأصولي سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي له شرح على الخرقي وله مختصر الروضة في الأصول وشرحه شرحا متقنا عجيبا المتوفى سنة 1700 هجري. نعم الإمام الفقيه الأصولي سليمان بن عبد القوي وهذا غير ابن عبد القوي إذا قيل ابن عبد القوي ينصرف إلى من؟ الناظم لكن هذا مشهور بالطوفي له شرح على الخرقي وله مختصر الروضة سماها البلبل مطبوعة اختصر روضة الناظر للموفق بكتاب سماه البلبل وشرحه شرحا متقنا عجيبا. نعم شرحه في 3 مجلدات كبار أول ما طبع جزء من الشرح حققه الدكتور إبراهيم اللي كان عميد المعهد العالي للقضاء ثم جاء الدكتور عبد الله التركي فقه الله وطبع كتاب كاملا في 3 مجلدات طبع منه شيء بحجم صغير وشيء بحجم كبير لكن المؤلف رحمه الله حقيقة رمي بالتشيع الطوفي يعني اتهم بالتشيع تشيع يعني انه يعني ينتحل مذهب الرافضة. والإمام العلامة سعد الدين أبو محمود مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي له شرح على المقنع وشرح قطعة من سنن أبي داود وله مصنفات كثيرة المتوفى سنة 1700 هجري. نعم هذا الحارثي معروف الحارثي له شرح على المقنع قطعة من المقنع والقطعة هذه من العارية إلى كتاب النكاح من العارية إلى الوصايا شرح فيها كتاب المقنع. والرجل عجيب يعني الكتاب شرح المقنع عندي نسخة منه حينما يتكلم في الأحاديث تقول هذا الرجل محدث يتكلم عن الأحاديث والإسناد ولهذا يقال إن الرجل أتى بالعجب العجاب فيما يتعلق بالحديث والأسانيد وهو مع ذلك فقيه وله اختيارات جيدة فتميز أولا بأنه مطلع بعلم الحديث عنده علم جم فيما يتعلق بعلم الحديث ثانيا أيضا عنده علم بالفقه فقيه وثالثا له اختيارات وآراء جيدة وذلك الغالب أن اختياراته رحمه الله أن صاحب الإنصاف يصوبها أيضا مما أحثكم عليه تنظروا فيه اختيارات صاحب الإنصاف رحمه الله له اختيارات بمعنى أنه أحيانا في المسألة مثلا يسأل يقول هل يجوز كذا أو يكره أو كذا على رواية إحداهما يجوز وهي المذهب والثانية يحرم والثالثة يكره يبين المذهب لكن يقول قلت وهو الصواب فاختياراته غالبا أنه موفق فيها الغالب أن الرجل موفق فيما يتعلق بالاختيارات بل أحيانا يأتي بتفصيل في المسألة مثل ما مر علي يعني مسألة إحياء وإن كان يعني الكلام فيها نظري الآن ليس عمليا لكن من باب الذكر إحياء الموات، اختلف العلماء في إحياء الحرم، هل يجوز، هل يملك، تملك ما أحيي في الحرم، هل يملك أو لا؟ فقال بعض العلماء إنه لا يملك، لأن الحرم والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، وقالوا المراد المسجد الحرام عموم الحرم، ولأن الحرم فيه المشاعر، فلو قلنا بالإحياء ربما ضيق على الحجاج ونحوه. وقال بعض العلماء إنما أحيي فيه يملك لعموم الأدلة، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هو رحمه الله قال قلت لو قيل بجواز إحياء ما لا يتعلق به بالنسك فكان له وجه. فهمتم؟ لا، يقول مثلا الأماكن ما تعلق بالنسك، مثلا مكان بعيد عن ميناء، مثلا طريق جدة بعيد، يقول هذا يدوز إحياء، يعني ما في تضييق على الحجاج ولا فيه. وأنا أقول كل مسألة يعني عن هذا لا يمكن، لكن المسألة يعني من باب ذكر المثال، فاختياراته حقيقة جيدة، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. وذلك دائما يقول صوبه في الإنصاف أو اختاره في الإنصاف صاحب الإنصاف. ما طبع ذا شيء؟ ها؟ القطعة ها؟ ما ها؟ شرح على مقنع؟ لا ما طبع، لأنه قطعة أظن يعني حقق برسالة في أم القرى، لكن طبع على أنه كتابة ليته ولا يطبع. والإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف بن يوسف. أما سنن أبي داود، شرح قطعة من سنن أبي داود ما رأيته، يعني ما رأيته، ربما تكون موجودة لكن مفقودة. والإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف بن محمد الحداد الآمدي له عمدة الحاضر وزاد المسافر في الفقه 4 مجلدات، أخذ عن ابن حمدان وكان يثني عليه وعلى ذكائه، وكان يحفظ المحرر في الفقه، متوفى سنة 24700 هجري. فروني مجلدين المحرر، كان يحفظ المحرر لأنه يعني سابقا كانوا يحفظون المقنع في الفقه الحنابلة، كان يحفظون في الفقه المقنع وفي الحديث المنتقى، كان يحفظون في الفقه المقنع قبل يعني بعد ما ألف الموفق رحمه الله، ولا قابل كانوا يحرصون على الحفظ مختصر الخلقي، وفي الحديث منتقى الأخبار، ثم عاد نزلت الهمة زاد المستقنع، لو في بعد مختصر زاد المستقنع. شيخ هذا الكتاب ما تعرف عنه شيء؟ لا أعرف والله، عمدة الحاضر وزاد المسافر. كثير الكتب ما فقد من الكتب أكثر مما وجد، يعني الكتب المفقودة، يعني لا سيما بعضها وقت غزو التتار سنة 656 حينما غزا هولاك بغداد، يعني حصل إتلاف للكتب ما لا من الله به عليم، حتى يقول إن نهر دجلة تغير لونه، اسود لونه من الحبر، ففقد فيه كتب كثيرة كثيرة. ويوجد الآن يوجد كتب من كتب الفقهاء عموما، يعني ليس كتب الحنابلة، يعني كتب علماء الإسلام سواء كانت في التفسير أو في الحديث أو في الفقه، غالبها ليس موجودا في البلاد العربية، غالبها موجود في ألمانيا، في برلين، أو في الاتحاد السوفيتي، يعني في روسيا أو الدول التي انفصلت عن روسيا يوجد عندهم. وما أكثر أيضا ما يوجد مثلا في أيضا العراق، العراق من أكثر الدول العربية وجود المخطوطات فيه. كمل. نعم، أقول بالنسبة للكتب، كتب العلماء رحمه الله، يعني ما فقد منها كثير جدا، لكن بحمد الله ما وجد فيه الكفاية، يعني الكتب التي وجدت وحققت فيه الكفاية، لكن في هناك كتب عمد في أبوابها سواء كانت في الحديث أو في الفقه أو في التفسير لا زالت مفقودة. وأنتم ترون أنه بين الحين والآخر يخرج كتاب، وغالبها غالب الكتب في البلاد العربية يوجد في مصر فيها منها شيء، ويوجد في العراق، ويوجد في الشام، وبعضها أيضا في باريس وفي برلين، بل حتى في أمريكا المتحدة. يذكرون أحيانا الشيخ المشكلة أنه نفس الأماكن اللي يصير فيها الكتب ما يصير باستعمار، أخذوها استعمار، لا ويصير ما فيها فهرس يعني، ثم ما يدرون هو بوها أصلا ولا ما موجود، أي كتابهم في الفقه ولا يدر ما هو. نعم. والإمام العلامة عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية حراني أخو شيخ الإسلام بن تيمية كان فقيها متفننا المتوفى سنة 27 و700 هجري. ولكنه أقول ذاب ما له ذكر لأنه نعم لا لا استفادوا يعني هم يقرؤون يعني عندهم ما يسمى مستسقين مما حفظا يعني بعض الناس عنده هواية حفظ الأشياء القديمة. وليعلم أن عموما أوروبا الغرب عموما عندهم ولع في مسألة الاطلاع والأشياء القديمة, ولذلك هم إذا أتوا إلى أماكن تراثية يتعجبوا يعني يحاولون اقتنائها, يدخلون بعض الأسواق التي توجد فيها أشياء قديمة يحاولون اقتنائها. فربما أولا يعني رب الذي أخذوها الذين أخذوها أخذوها ربما حسدا على مسلمين ما من الله عز وجل عليهم بهذا, والموجود ومن يوجد الآن لا يمكن أن يخرجها لأنها مثل محفوظة في مكتبة مصورية, لكنهم ما يمنعون التصوير يعني, يعني من ذهب وأراد أن يصور لا ما في مانع. والإمام القدوة بحر العلوم تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني له في الفقه الفتاوى الكبرى من الأول إلى الرابع تضمنت الاختيارات جمع بن اللحام, وله من 21 إلى 35 من الطبعة الأخيرة, وله شرح على عمدة الفقه من الطهارة إلى الأذان. يعني يقصد في الفقه, وإلا الفتاوى طبعت في 35 مجلد مع الفهارس 37 مجلد, جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله, وهو جهد يذكر فيشكر حقيقة, جهد تعب رحمه الله, ولكن الحمد لله كلا أقول حصل خيرا ونفع الأمة بهذا المغزير. وشيخ الإسلام رحمه الله كتب كثيرة لكن منها ما احتواه رسائل احتواها المجموع الفتاوى, ومنها ما طبع مفردا, ومنها أيضا ما فقد. وله شرحنا على عمدة الفقه من الطهارة إلى الأذان. لا شرح عمدة الفقه منه شيء في الطهارة حققه الشيخ سعود طيشان في مدينة الجامعة الإسلامية سعد دكتوراه, وفي الصلاة أيضا موجود جزء في الأذان في أول الصلاة حققه أحد المشايخ المشيقح في بريدة, وثاني في شروط الصلاة حققه الشيخ الدكتور قادم المشيقح, والزكاة مفقود, والصيام حققه أخونا كان من طلب الشيخ زايد النشيري من اليمن, والخامس الحج حققه الشيخ الدكتور صالح الحسن طبع في مجلدين. إذا الصلاة غير الشيخ خادم شيقح غير اللي إيه الشيخ خادم شيقح من أول شروط الصلاة وهذا من أول كتاب الصلاة صفة الصلاة ترتيب هكذا طهارة الشيخ سعود عطيشان, وكتاب الصلاة أول الصلاة الموجود منه الأذان والإقامة وشيء من شروط الصلاة في مجلد حققه الشيخ خادم شيقح مطبوعي كل ذكرت مطبوع, وصفة الصلاة حققه ظن اللي حقق عمدة الأحكام لا اللي حقق شرح عمدة الأحكام هو مشيقح حق ابن ملقن هو نفسه اي احمد عبد الكريم احمد اوحى احمد عبد العزيز مشيقح اي مجلد طبع مجلد يسير لطيف ما يتجاوز 100 صفحه, والصيام في مجلدين طبعه في مجلدين حققه شيخ زايد المشيري, واهتم ايضا يعني اللي نفخ الكتاب اهتم في مساله الاحاديث تحقيق وطرق, ولا لو طبع في مجلد, والحج مطبوع من اول ما طبع كتاب الحج في حققه الشيخ الدكتور صالح الحسن. ما يوجد الحين طبع ثم الان ما هو طبع بس اول مره وحين من زمان ما هو موجود الحج عجيب اي نعم مو موجود نصورته تصوير ما وجد طبعته اللي عارف دار طيبه ابو كان مع حق عطشان جميل ابو كان طبعته ما كان ما عندهم شيء؟ لا في نفس الرياض ما في شيء؟ ما في شيء أبد. أبد. يكفي عيدون طبعا. لا. هم أحرص منك على. بس كنا لهم الشيخ من سنين ما هو من زمان. جمعوا شروح العمدة كلها. لا لا بس الطهارة والحج ثلاث مجلدات. لا يستطيع. المفروض يمكن هم الآن بصدد أنهم يجمعون ما طبع فيما بعد. كان يجاهد بالسيف والسنان ثم بالقلم واللسان فعذب وأوذي حتى مات سجينا شهيدا عام 28 و700 هجري. هو معروف الشيخ الإسلام رحمه الله يعني أدخل السجن مرارا دخل السجن ويخرج سجن في مصر في القلعة في قلعة مصر ويذكر حتى إنهم أيضا في بعض أحيانه منعوه حتى من الأدوات والكتابة حتى ذكر بعضهم أنه كان يكتب بالفحم الجدران ويقول ما يستوى عجائبي إن جنتي في صدري. وكان إذا فتح له الزيارة لما كان في القلعة يعني من العجائب أن الطريق المؤدي إلى القلعة صار كله بسطين بسطة والناس يعني الباعة مثل سوق الجمعة الطريق الذي يذهب إلى القلعة صار الناس يجلسون النساء والرجال يبيعون من كثرة المارة اللي يذهبون ويأتون صار يقولون ما شاء الله سوق جمعة ها وين فيه هي الآن تضعف نعم. والإمام العلامة فقيه العراق ومفتي الآفاق عبد الله بن محمد بن أبي بكر. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع يعني يقوله أو عن غيره يقول إن ما أوتيه الشيخ الإسلام رحمه الله من العلم ليس أمرا طبيعيا إنما هو كرامة من الله ما يعني أتاه الله عز وجل من العلم ليس علما طبيعيا إن الرجل ليس متفننا في فن واحد بل في عدة فنون حتى الفلك علم الفلك عنده علم واطلاع إلى الآن العلماء المعاصرون يستفيدون منه وذلك الآن مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية القبة الفلكية ونحو ذلك يستفيدون من كلام شيخ الإسلام إلى الآن إلى يومنا هذا عاد هذا الفلك في الكلام أيضا له كتاب نقض المنطق وكتاب آخر أيضا وفي الفقه حدث ولا حرج وفي الحديث المهم له كتب متعددة فيقول إنما أتاه الله عز وجل من العلم ليس علما يعني طبيعيا يؤتي الإنسان طبيعي إنما هو كرامة من الله عز وجل. أضف إلى ذلك أن الرجل أيضا سجن أن الرجل كان مشغولا بالجهاد جاهد وقاد الجيش. والإمام العلامة فقيه العراق ومفتي الآفاق عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراني ألف بعد الراء لا الزريراني الزريراني البغدادي صاحب كتاب الوجيز مجلد اللطيف وهو غير وجيز الدجيلي ذكره البرهان في المقصد الأرشد وقال إنه طالع المغني للموفق 23 مرة وعلق عليه حواشي مفيدة المتوفى سنة 29 و700 هجري قرأ المغني 23 مرة وإذا قرأ مهم قراءة مطالعة يقرأ قراءة تدبر تفهم ويعلق. والإمام الفقيه الحسن بن يوسف بن أبي السري الدجيلي ثم البغدادي صنف الوجيز في الفقه وكان عمدة لمن بعده ومرجع حتى يقال إن صاحب زاد المستقنع استمد كتابه من الوجيز وأنت إذا طلعت الوجيز هو مطبوع إذا طلعت الوجيز وجدت أن عباراته تشابه كأنك تقرأ في زاد المستقنع وذلك يقال إن الحجاوي في زاد المستقنع استفاد كثيرا من كتاب الوجيز ومرجعا في المذهب له وله كتاب في أصول الدين وله كتب كثيرة في كل فن المتوفى سنة 32 و700 هجري. والإمام الفقيه عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي صاحب الكتب المفيدة له المطالع في الأحكام وله المطلع في الفقه وهو غير المطلع للبعلي المتوفى سنة 34 و700 هجري. والإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي القطيعي ثم البغدادي الفقيه الفرضي له إدراك الغاية على النهاية مختصر الهداية، وله شرح على المحرر، وله شرح عمدة الفقه مجلدين، المتوفى سنة 39-700 هجري. والإمام العلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن من آل قدامة له كتاب التحقيق على التعليق، وله كتاب الصارم المنكي المتوفى سنة 44-700 هجري. نعم، هذه التحقيق التعليق مطبوع، طبع فيه مجلدين في الحديث. نعم، والصارم المنكي أيضا، وتنقيح التحقيق. إيه. والإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الحراني المعروف بابن الحيال له شرح على الخراقي حافل بالمسائل الفقهية الدقيقة المتوفى سنة 49-700 هجري. والإمام الحافظ المجتهد المطلق أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الشهير بن قيم الجوزية صاحب المصنفات التي طبقت الآفاق قيل إنها تزيد على 290 مصنفا المتوفى سنة 51-700 هجري. ومن أشهر تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله، من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله، وقد كان رحمه الله ابن القيم كان في أول عمره كان صوفيا، يعني ينتحي المذهب الصوفية وعنده أشياء في العقيدة، حتى اتصل بشيخ الإسلام رحمه الله ونهج منهج الحق. ولذلك في النونية لما ذكر المذاهب، يعني المذاهب المتكلمين والأشاعرة والمذاهب المخالفة لمذهب السنة والجماعة، نصح نصيحة يقول: والله يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخي لكم معواني، نصيحة من مشفق وأخي لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن إلى آخر. ويدلك على أن ابن القيم رحمه الله يعني مع إقراره أنه كذلك، انظر إلى كتاب مدارج السالكين، مدارج السالكين كتاب الروح أيضا فيه أشياء تحتاج تنقيح. لذلك يعني كتاب الروح ينبغي للإنسان أن يتبصر فيه وأن لا يأخذ كل ما فيه على ما هو عليه، يعني فيه آثار حديث موضوعة وآثار ومنامات ونحو ذلك، فلعله رحمه الله يعني صنفه في مقتبل عمره بعد أن اتصل بشيخ الإسلام ولازمه فتح الله عز وجل عليه. والإمام العلامة شيخ المذهب محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي صاحب الفروع في الفقه والآداب الكبرى وله النكت على المحرر متوفى سنة 63-700 هجري. نعم، المفلح الإمام العلامة شيخ المذهب محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي صاحب كتاب الفروع، وهو من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله، بل من أعلمهم بالفقه وأعلمهم ومن أعلمهم أيضا باختياراته، حتى إن ابن القيم رحمه الله كان يراجعه في آراء شيخ الإسلام، كان يرجع إليه في آراء شيخ الإسلام رحمه الله، وقد آتاه الله عز وجل يعني فقها عميقا واسعا دقيقا، ومع ذلك أيضا ورزقه الله عز وجل أيضا علما في الحديث. ولذلك تجد أحيانا في كتاب الفروع حينما يذكر مسألة و يذكر الحديث ويقول وهذا الحديث مداره على فلان، ثم يذكر يتكلم عن الإسناد ويسوق الروايات التي في السنن وغير ذلك حتى تتعجب تقول يعني كيف هذا. وفي أيضا شيء من الأداب، ذكر أشياء من الأداب وذكر أبيات شعرية وذكر تاريخ، ففيه حقيقة يعني من كل فن فوائد، يعني أتى بفوائد من كل فن. في التفسير تجد أنه يعني يفسر بعض الآيات تفاسير تحقيق، يعني لا تكاد تجد هذا الكلام في كتب التفسير. في الحديث يصحح أحاديث ويضعف ويحسن، وكذلك أيضا في الفقه الأصل، في النحو يأتي بأبيات في النحو، في الحكم والمواعظ. وأيضا من مزايا أنه يذكر شيخه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله ويتعقب كلامه حتى إنه يتعقب كلام شيخه. وإذا تعقب أحدا يعني أنه ذكر كلاما لشيخ الإسلام أو لغيره ولم يرتضه يقول كذا قال, يقول قال, يقول قال شيخنا, قال شيخنا كذا وكذا وكذا كذا قال, يعني إن كلامه أن كلامه عنده فيه نظر. ويذكر ابن القيم, يذكر ابن القيم رحمه الله ولكن لا يصرح, لا يقول ابن القيم, يقول وقال صاحب الهدي من متأخري أصحابنا. إذا ذكر ابن القيم قال وقال صاحب الهدي من متأخري أصحابنا. شوف الآن وفاة ابن القيم 751 وهذا 763, بينهما 12 سنة كذا ولا لا؟ نعم نعم. هذه أسئلة, يقول هذا أخونا مملكة, يقول هل ما يحصل بين الجيران, إن شاء الله هل ما يحصل بين الجيران من سؤال بعضهم لبعض الأشياء البسيطة كأن ينقص شيء عند طهي الطعام فترسل إحداهن ولدها إلى بيت الجيران ليسألهم ذلك الشيء الناقص, فهل يدخل في ذلك في المسألة المذمومة التي يدخل صاحبها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة؟ لا هذا لا يزعج. الأشياء اليسيرة التي تكون بين الجيران كما لو مثلا قدر أن بيتا نقص عندهم الملح أو عند السكر أو جاءتهم ضيوف فحصل عندهم نقص في بعض الأشياء فسألوا جيرانهم, هذا لا حرج فيه, لا حرج ولا يعد من المسألة المذمومة, لأنهم كما يسألون سوف يسألون كذول. لا أنت تقول جارك مثلا أعطني شيئا من الملح وغدا يقول أعطني شيئا من الشاهي نقص عندي شاهي, فمثل هذا مما جرت به العادة والعرف يغتفر. يقول امرأة كانت على نزاع ومشاكل مع زوجها, انتهى الأمر أنها تسكن الآن مع أحد أبنائها وزوجها قد تزوج وله أبناء وقد منع زوجته تلك من الذهاب إلى المسجد لحلقات العلم, وهي الآن تسأل هل له حق عليها في منعها علما أن الذي ينفق عليها الآن هو ابنها الذي تسكن عنده, أدم أنه قد هجرها وتركها وعلقها ليس لها حق, إنما الطاعة بالمعروف. فما دام هذا الزوج قد علق هذه المرأة تركها وهجرها ولا ينفق عليها فليس له حق, إنما له حق إذا كان يقوم إيش بالواجب الذي عليه, يجب عليه أن يؤدي الواجب الذي عليه ثم يسأل الحق الذي له. تقول بنت توفي أبوها وهي تسكن عند أحد إخوتها, فهل نفقة يعني بنت توفي أخوها توفي أبوها وهي تسكن عند أحد إخوتها, فهل نفقة إخوتها عليها واجبة أم أن نفقتهم عليها غير نفقتهم عليها غير ملزم بها؟ إذا كان لهم مال, إذا كان هؤلاء الإخوة لهم مال فإنه ينفق عليهم من مالهم, يعني لو قدر أنهم ورثوا تركة, يعني أبوهم خلف مالا فينفق عليهم مما خلفه أبوهم, إذا لم يكن لهم مال فإنه يجب على إخوانهم على القادر منهم أن ينفق. يقول القائلين بأن البخور يفطر لأن الدخان يدخل إلى الجوف, هل يحكمون على بقية أنواع الدخان بنفس حكم البخور مثل الدخان المتصاعد من الحطب أو آلات المصانع التي تصدر دخان يباشره العامل في المصنع؟ نعم يحكمون, لكنهم يقولون إنه لا يفطر لو طار إلى حلقه غبار أو دخان أو كان صاحب طاحون يطحن ووصل إلى جوفه شيء, يقول لا يفطر لأنه لم يقصد الفطر.